هل النوم بعد العصر في شيء؟ طب قول من نام بعد العصر فأصبح مضطجا فلا يلومن إلا نفسه وصحته، ليس بصحيح. ولا بأس بالنوم بعد العصر من الجهة الشرعية، لكن من الناحية الطبية بعض العلماء يقولون أنه يعني يؤثر على نشاط المرء ونحو ذلك. وارد فيه النهي شرعا النوم قبل العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها. والعلماء عللوا ذلك بأن الوقت بين المغرب والعشاء قصير جدا، فيمكن أنه لو نام قبلها يستغرق في النوم حتى يخرج وقتها، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها. أما ما عدا ذلك فلا أعلم نهيا شرعيا عن النوم لا بعد الفجر ولا بعد العصر ولا في أي وقت. لكن المشهور أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يقيلون يعني ينامون قبيل الظهر في حر الظهيرة، وربما كانت القيلولة بعد صلاة الظهر مباشرة. هذا هو الهدي الثابت عنه. أما نهي عن النوم بعد العصر أو كذا فهذا لا أعلمه، إنما النهي عن النوم قبل صلاة العشاء لضيق الوقت بينه وبين المغرب، والله أعلم.